المقام الخفيف عن مقام الرجز. إذا أنشد الإنسان الآن قفال ابكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. هذا مقام طويل. وإذا أنشدت في مقام البسيط مثلا يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأمدي وقفت فيها أصيلالا أخاطبها عيد جوابا وما بالربع من أحد. هذا مقام البسيط. وإذا أنشدت في الخفي مثلا آذنتنا ببينها أسماء رب ذاو يمل منه الثواء آذنتنا ببينها ثم ولت ليت شعري متى يكون اللقاء بعد عهد لنا ببرقة شماء فأدنا ديارها الخلصاء فالمحيات فالصفاح فأعناق فتاق فعاذب فالوفاء. هذا مقام مختلف. هذه المقامات إنما هي بالنبرة الموسيقية لا بالنبرة التجويدية، ولذلك من أخذ بها في القرآن فهذا الذي فعله إذا أدى الحروف على هيئتها فهو مكروه، وإذا لم يؤدها وزاد فيها مدودا فهذا حرام. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأعلمهم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني له، فيختار الناس على أساس أصواتهم، لأن الناس لم يعودوا ينظرون إلى المعاني ولا يتدبرون القرآن، وإنما يقرؤونه لا يتجاوز تراقيهم أو حلوقهم، فلذلك يريدون سماع الصوت المطرب فقط. بهذا يقدمون الرجل ليس بأعلمهم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني له. وهو أيضا حيلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. عرف التجويد تعريفا قاصرا فقال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. قال إن التجويد هو في الاصطلاح إعطاء الحروف حقها، وحق الحروف هو صفاتها اللازمة صفاتها الأصلية، وهي هذه الصفات 18 فهذا حق الحروف. ومستحقها في الاصطلاح هو الصفات العارضة التي ذكرنا بعضها ولم نحط بها كالغنة وكالترقيق والتفخيم وغير ذلك، فهذه الصفات تسمى الصفات العارضة. فهذا اصطلاح، وإلا فلا فرق في اللغة بين الحق والمستحق، الحق مستحق يستحقه صاحبه. قال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وهذا ذهب إلى جهة الصفة وترك المخارج، وترك أيضا ما يتعلق بالوقف والابتداء وما يتعلق بالوصل والفصل، وذلك تابع للوقف والابتداء. نعم، تلك أيضا تابعة للوقف. ولهذا إذا جاءكم في الامتحان اذكر تعريف التجويد في الاصطلاح، أو اذكر تعريف التجويد حتى لو لم يذكر الاصطلاح، عليك أن تذكر التعريف الشامل الذي اخترناه فتأتي به. نعم، وتطبيقها تذكر فيه وتطبيقها وتقول هذا التعريف شامل للتجويد العلمي والعملي إلى آخره. وإذا جاءك السؤال في الامتحان اذكر تعريف ابن الجزري للتجويد، فإنك تقول إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها. وهذا التعريف ناقص، ولا بد أن يستحضر الإنسان أيضا الفرق بين الحق والمستحق، فالحق عند التجويد هو الصفات الأصلية والمستحق هو الصفات العارضة. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. في هذا البيت روايتان، إحداهما ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، والرواية الأخرى ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. فالرواية الأولى ورد كل واحد لأصله، أي رد كل حرف إلى مخرجه بأن يكون الإنسان متعودا على النطق بالحرف من مخرجه تماما، بحيث لو أراد النطق به في أوضاع مختلفة لم يخرجه من غير مخرجه. كثير من الناس يحاول إخراج الحرف من مخرجه إذا كان ساكنا أو إذا كان مفتوحا، أما إذا جاء مضموما فإنه يختلف نطقه به اختلافا ليس راجعا إلى الشكل. الاختلاف في الشكل مؤثر لا محالة، فالضاد في المغضوب والضاد في الضالين بينهما فرق لكن المخرج واحد والصفة واحدة والفرق إنما هو في الشكل. لكن بعض الناس لا يكون نطقه بالحرف الواحد مستقيما فيتنوع نطقه به، تارة يلفظه هكذا وتارة يلفظه هكذا، وهذا غير مجوز. فإذن التجويد يقتضي رد كل واحد لأصله، أي رد كل حرف لأصله وهو مخرجه. وهذا على ما سبق في العهد بيننا أن نتناسى النطق السابق لدينا وأن نبدأ الآن بالتعود على إخراج كل حرف من مخرجه وحده، ثم بعد ذلك نركبها. ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، نعم رواية الكسر واللفظ في نظيره كمثله معناه ورد اللفظ في نظيره وهو الادغام في نظيره، أي فيما يدغم فيه، وهو ثلاثة أقسام: المثل والمقارب والمجانس. ومثل بأحد الأصناف الثلاثة وهو المثل فقال كمثله، فاللفظ يدغم في مثله ويدغم في مجانس مقاربه ويدغم في مجانسه. فالمثل هو الحرف نفسه الباء في الباء، والمقارب هو الحرفان اللذان تقارب مخرجاهما واختلف مخرجان متواليان، بخلاف ما فيه فرق في المخرج بمخرج كامل. مثلا أقصى الحلق تخرج منه الهمزة والهاء، وآخر الحلق أدنى الحلق تخرج منه الغين والخاء، فهذه وإن كانت من أحرف الحلق إلا أنها غير متقاربة، فالغين غير قريبة من الهاء مثلا، لأن المخرجين حال بينهما مخرج وهو وسط الحلق الذي تخرج منه العين والحاء، لكن العين قريبة من الهاء لأن مخرجيهما متواليان. واضح الآن؟ فالمخرجان المتواليان إذا كانا من موضع واحد فخرج منهما حرفان فهما متقاربان، أما إذا كانا من موضعين فكان الخاء مثلا من حروف الحلق والقاف من الحروف اللسانية فهما متواليان لم يحل بينهما مخرج لكن موضعيهما مختلفان. وأما المتجانسان فهما الحرفان اللذان اختفقا في المخرج واختلفا في الصفات، فمخرجهما واحد كالدال والطاء مثلا، المخرج واحد لكن الصفة مختلفة. نعم، فالمخرج واحد والصفة مختلفة، هذا ماذا يسميان؟ بالمتجانسين، فهما متجانسان. ورد اللفظ في نظيره أي رد اللفظ بالحرف، المقصود اللفظ هنا الحرف الواحد، رده أي إدغامه في نظيره، فذلك داخل في التجويد في نظيره. وذلك في أقسام الإدغام وهي 12 نوعا، الإدغام 12 نوعا ستأتينا إن شاء الله، لأن الإدغام إما أن يكون كبيرا وإما أن يكون صغيرا، والكبير هو الذي يكون الحرفان فيه متحركين، ما تحرك فيه الحرفان هذا الإدغام الكبير، وهو يختص من الطراب السوسي وحده، السوسي هو الذي يسكن أول المحركين ويدغمه في الثاني. النظير يشمل المثل والمقاربة والمجانس، النظير يشمل الثلاثة كلها. فإذا الادغام إما أن يكون كبيرا وإما أن يكون صغيرا، فالكبير هو في المتحركين والصغير هو في الساكن، إذا كان الحرف ساكنا والذي بعده محركا فهذا الادغام ماذا يسمى؟ الادغام الصغير. والأول إذا كان الأول محركا والثاني محركا فأسكن الأول من أجل إدخاله في الثاني، ماذا يسمى؟ الإدغام الكبير. ثم بعد هذا الإدغام الكبير والصغير إما أن يكون في كلمة واحدة أو في كلمتين، ما أن يكون في كلمة أو في كلمتين، فتلك أربع صور نضربها في هذه الثلاث التي لدينا، وهي إما أن يكون مثلين وإما أن يكون متقاربين وإما أن يكون متجانسين، في الجميع 12 صورة. وهذه صور للدغام دائما لا بد أن تتقنها، أن صور للدغام 12 صورة، أن صور للدغام 12 صورة، لأنه إما إدغام كبير أو إدغام صغير، وكلاهما إما أن يكون في كلمة أو في كلمتين، والصور الأربع مضروبة في ثلاث، وهي إما أن يكون من المثلين مثلين أو متقاربين أو متجانسين. وسيأتينا التمثيل لذلك إن شاء الله تعالى عند كلامنا في الدغام. رواية الجر تقول واللفظ أي وإدغام اللفظ في نظيره، وهي على حذف مضاف، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إلى ما حذف، فعندما حذف المضاف إليه هنا أقيم المضاف مقامه، فأصل الكلام إدغام أو إدخال أو رد اللفظ في نظيره، اللفظ المقصود به الحرف في نظيره. ما هو النظير؟ هو كالمثل، والكاف هنا مدخلة للمقارب والمجانس، لأن الكاف تشبيه، فلا يقصد بها حصر النظير في المثل، بل النظير يشمل المثل والمقارب والمجانس، فكل ذلك نظير. الرواية الثانية وهي واللفظ في نظيره كمثله، هي شرح للشطر السابق، وهي تقتضي أن يكون التلفظ بكل حرف في نظيره كالتلفظ به دائما. نطقك بالضاد هو نطقك بالضاد في كل موضع وفي كل كلمة، ونطقك بالحاء هو نطقك بالحاء في كل موضع، ونطقك بالفاء هو نطقك بالفاء في كل موضع. فهذا هو تفسير رواية الرفع واللفظ في نظيره كمثله. مكملا، أي لا بد من إكمال الحرف وعدم حذه، والحذ معناه القطع في الأصل، حذ شيء بمعنى قطعه، والأحذ هو المقطوع، والذي يعرف علم والحذ هو القطع، وحذ الحرف معناه اقتطاع جزء منه بحيث لا تكمله حتى تأتي بالحرف الذي بعده، فيسمع شيء منه ولكن يؤتى بالحرف الذي بعده مباشرة، وذلك في الحروف التي فيها صفة قوية كالإطباق مثلا أو الاستعلاء، إذا نطقت بها مدغمة فإنك إذا قلت مثلا ألم نخلقكم، نخلقكم، القاف لم تنطق بها لكن بقيت صفتها وهي الاستعلاء، بقيت صفة الاستعلاء قبل الكاف، وهي محل خلاف، سيأتينا الخلاف هل تنطق بها أم لا. نعم، المخرج مخرجان لكنهما تقاربا، فالقاف مستعلية نحر الاستعلاء، والكاف ليست كذلك. فالاستعلاء الذي يحصل في القاف عند ادغامها سيبقى على هذه الرواية لم نخلقكم، فلذلك هذا النوع هو الذي يسمى بالحذ، وهو قطع لأن الحرف اقتطع منه شيء ولم يكمل حتى جاء بالذي بعده. والأحذ هو المقطوع العضوي، يطلق على السارق المقطوع اليد يسمى أحذ، ومنه قول الشاعر ووليت العراق ورافديه فزاريا أحل يد القميص ولم يك قبلها راعي مخاض ليامنه على وركي القلوص. وهو هنا لا يقصد بريمر لأن بريمر ليس فزاريا. ووليت العراق ورافديه فزاريا أحل يد القميص، أي مقطوع يد القميص، ولم يك قبلها راعي مخاض ليامنه على وركي القلوص. واللفظ في نظيره كمثله مكملا حال، أي حال كونك في اللفظ به تكمله من غير ما تكلف، لا بد من التأكيد على عدم التكلف في النطق بالحروف كلها، فالتكلف كما سبق مناف للأمر، فالله تعالى يقول وما أنا من المتكلفين، فعلى الإنسان أن يتعود النطق من غير تكلف، وإذا تعود الإنسان ذلك سهل عليه فكان يجري منه مجرى النفس. من الناس من يتكلف فإذا نطق بالياء شددها حتى تكون كالجيم، يقول إياك، فيسمع فيها صوت الجيم بسبب التشديد، فهذا النوع هو من التكلف المذموم شرعا. مكملا من غير ما تكلف باللفظ باللطف، أي لا بد أن يكون نطق الإنسان به لطيفا، أن يتلطف في النطق به، وقد سبق ما يتعلق بالجهر بالصوت، وأن عمر قال للرجل أما تختشي هذا أن تنشق بريداؤك، باللطف في النطق بلا تعسف، في النطق به أي في حال النطق به بلا تعسف، والتعسف هو والتكلف متقاربان، لكن التعسف معناه يكون في المعنويات لأنه قطع للمسافات وتجاوز للطريق، والتكلف هو لزوم ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة، فيقال تكلف فلان كذا أي بذل فيه ما وصل فيه إلى حد المشقة. ومنه التكليف في الشرع هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، وأما التعسف فهو في الأصل قطع المسافة وتجاوز الطريق، ومنه قول غيلان قد أعسف النازح المجهول معسفه أو معصفه في ظل أغضف يدعوها مهلبوم للجن بالليل في حافاته زجل كما تناوح يوم الريح عيشوموهن وهن ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم. فهنا قال قد أعصف النازح المجهول معصفه، معناه قد أقطع الخرق وهو القفر من الأرض المجهول معصفه الذي يجهل الناس كيف يقطعونه ويجهلون مكان قطعه بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يقول إن التجويد سهل جدا ويعطاء كل حرف حقه ومستحقه أمر سهل ميسور، ليس بين فعله وتركه إلا أن يتريض الإنسان عليه بفكه أي بحنكه. فالفكان هما الحنكان الأعلى والأسفل، والمقصود هنا بالفك الأسفل فقط لأنه الذي يتحرك. فك الإنسان الأعلى لا يتحرك عند النطق، إنما يتحرك الفك الأسفل. ولذلك فأهل المنطق يمثلون للاستقراء بأنه من أمثلته، الاستقراء التام من أمثلته كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. فالحيوان كله يحرك فكه الأسفل عند المضغ يقولون هذا استقراء تام، ولكن نظرا لأن الاستقراء لا يفيد القطعة وجد عكس هذا، فالكركدن وهو وحيد القرن يحرك فكه الأعلى عند المضغ، فكان الاستقراء غير حاصل. ولذلك فالمنطق يقولون ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، إنه لا يفيد القطع لأنك أنت لم تأتي على كل الحيوانات حتى يكون استقراءك صحيحا. نعم هو مقبول أصوليا بالأدلة في تتبع الأدلة حتى يحصل به العلم، لأن كثيرا من الأمور القولية لا يحصل بها العلم اليقيني. إذا قيل لك ما الدليل على وجوب الصلاة لا يمكن أن تقول أقيم الصلاة وآت الزكاة، لأنه يقال لك هذا أمر محتمل لأن يحمل على الوجوب وأن يحمل على الندب وأن يحمل على النباحة، وهو أيضا شامل للفريضة والنافلة. ولا يمكن أن تقول هو والمقيم من الصلاة، لأنه يقال لك هذا وصف وثناء وهو غير مستلزم للوجوب، فكيف تستدل على وجوب الصلاة من القرآن؟ إنما هو بجمع النصوص حتى يحصل منها استقراء وهو قريب من التواتر المعنوي كالجزم بشجاعة علي وجود حاتم. هذا لم يرد فيه نص بخصوصه، لم يرد عن علي نص يتعلق بشجاعته حتى يتواتر ذلك، ولا عن حاتم بجوده، ولكن حصلت قصص كثيرة جدا حصل لنا العلم اليقيني من مجموعها فكان ذلك استقراء. قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، أي ليس بين إتقان التجويد إتقان الأداء وبين تركه أي عدم فعله إلا رياضة امرئ بفكه. إلا رياضة امرئ، والرياضة التليين، والمقصود بها تعود الإنسان على ذلك أن يعود فكه على النطق به. إلا رياضة امرئ بفكه. وهنا قوله وليس بينه وبين تركه أتى ببين مكررة، لأن بين الأولى مضافة للضمير، وإذا أضيفت إلى الضمير فإن ذلك يقتضي التكرار فيها، إضافتها إلى الضمير تقتضي تكرارا. ومن بيننا وبينك حجاب، بخلاف إضافتها إلى الظاهر فلا تقتضي تكرارا، فإذا أضيفت إلى الظاهر فكررت البينية اقتضى ذلك أن تكون في داخل كل واحد منهما. قفان ابكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. بين الدخول فحوملي لا يجوز تكراره في مثل هذا، لو قلت بين الدخول وبين حومل لكان معناه أنه بين الدخول وحده أي في طياته وثناياه، وبين حومل أي في طياته وثناياه، وهذا غير مقصود. فلذلك لا تكرروا إلا مع الضمير، ومن تكريرها مع الضمير قوله أترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور. أترك ليلى ليس بيني وبينها، فأتى ببين مكررة لأن الأولى مضافة للضمير، ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور. ليس بينه وبين تركه، كان الأفضل أن يقول وليس بين فعله وتركه. إلا رياضة امرئ بفكه، إلا رياضة امرئ، إلا تعوده على ذلك. وامرؤ هنا هو مقابل امرأة، فالمرؤ المرء هو الرجل والمرأة هي الأنثى، وامرؤ من الألفاظ القليلة التي الإعراب فيها على حرفين، فالأصل في الإعراب أنه تغيير أواخر الكلمة، وهذه الكلمة الإعراب فيها فيه تغيير وسط الكلمة وآخرها، فتقول جاء امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ، ففي الرفع تضم الراء والهمزة، وفي النصب تفتح الراء والهمزة، وفي الجر تكسر الراء والهمزة، فيعرابها على الحرفين معا. إلا رياضة امرئ بفكه، والفك كما ذكرناه هو الحنك، عظم الحنك، والذي يسمى فكا، وهما فكان في كل جانب، كأن بين فكها والفك فارة مسك ذبحت في سك، كأن بين فكها والفك أي في داخل فمها فارة مسك ذبحت في سك. بعد هذا بدأ في الصفات العرضية، وأراد بذلك التنبيه على التحفظ على النطق بالحروف، فقال باب الترقيق، فالترقيق من هذه الصفات العرضية، وإن كان أصلا في كل حرف مستفل، إلا أن مقابله وهو التفخيم أو التغليظ يقع في ثلاثة من الحروف المستفلة، وهو أصل في الحروف المستعلية كلها. قال فرقق مستفلا من أحرف، أي رقق المستفلا من الأحرف، وتنكير أحرف هنا غير مقصود، فالمقصود فرقق مستفلا من الأحرف، كان الأفضل أن يقول من الأحرف، فمن تحذف نونها قبل أل، كأنهما من الآن لم يتغيرا وقد حل بالدارين من بعدنا عصر، فرقق مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، فالألف يعرض فيها التفخيم، الأصل فيها الترقيق لأنها حرف مستفل، لكنها يعرض فيها التفخيم، وذلك في موضعين، إذا كانت بعد لام الجلالة في حال تفخيمها، وذلك بعد الفتحة والضمة، فتقول وقال الله، فهذه الألف هنا مفخمة لأنها مدة للام المفخمة. الثاني إذا كانت بعد اللام المفتوحة المفخمة بعد الطاء والضاء والصاد في رواية ورش عن نافع الصلاة، فالألف هنا مفخمة لأنها بعد اللام المفخمة في رواية ورش الصلاة بظلام، وما ربك بظلام للعبيد، فالألف تفخم في هذا الموضع. وحاذرا تفخيم لفظ الألف، كذلك الهمز فهي غير مفخمة، فحاذر تفخيمها، وبالأخص عند ابتداء النطق كما تقول الحمد لله رب العالمين، فاحذر أن تقول الحمد فاحذر ذلك كهمز الحمد. كذلك أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ تفخيم الهمزة أيضا محذور، لا بد من تعاهدها حتى يكون النطق بها من محلها. اهدنا، كذلك إذا افتتحت من باب الامتحان فقلت اهدنا الصراط المستقيم، فهمزة هنا همزة وصل، وإذا نطقت بها فاحذر أن تفخمها. والتنبيه هنا سببه أن هذه الهمزة يجاورها حرف مستعل فتفخم، في الحمد تجاورها الحاء، كذلك أعوذ تجاورها العين، اهدنا تجاورها الهاء وهي من أحرف الحلق، وهما حرفاء حلق فقوتهما تقتضي تفخيم إذا لم ينتبه الإنسان لذلك. اهدنا الصراط المستقيم، فانطق بالهمزة هكذا، وهذا محله عند الابتداء بها إذا كنت تبتدئ بها، أما إذا لم تبتدئ بهمزة اهدنا فستسقط لأنها همزة وصل تسقط في درس الكلام، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فتنطق بالنون مضمومة وتسكن الهاء بعدها من غير همزة أصلا. وهنا لا بد من التنبيه على أن بعض الناس يخطئ فيها، فبعض الناس يثبتها في الوصل فيقول وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وهذا خطأ، لأنه حقق الهمزة التي هي همزة وصل فقطعها، أتى بها همزة قطع. وكذلك ذكر أن بعض الناس ينطقها بالياء، يقول يهدينا، أعوذ بالله، ويهدينا، وكل هذا من اللحن البين. أما نطقها بالياء فهو مبطل للصلاة، ونطقها بالهمزة بالتحقيق ليس مبطلا للصلاة، لأنه من لغات العرب، فالعرب قد يجعلون همزة القطع وصلا، وقد يجعلون همزة الوصل قطعا، فمن جعل همزة الوصل قطعا ألا لا أرى إذنين، وكذلك همزة اسم لقد زعم الواشون أن قد شتمتني، ويا حبذا من فيك لو علم الشتم، لقد قبل اسمي فاك حين ذكرتني، فليت المسمى مثل ما زعم الاسم. الاسم همزة اسم همزة وصل، ومع ذلك قطعها العرب هنا. وكذلك العكس، وهو وصل همزة القطع، وذلك مثل قول الشاعر: يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الذلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعا، ثم أربعا ثم أربعا ثم أربعا، إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا. فهنا قال ثم أربعا ثم أربعا ثم أربعا، كلها همزة قطع في الأصل، ووصلها جعلها بمثابة همزة الوصل. نعم، وردت في الحديث: وأيم الله وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهمز أيم في القسم همز وصل من الهمزات العشر التي سنذكرها إن شاء الله، ومع ذلك جاء قطعها في رواية من رواية هذا الحديث. كهمز الحمد أعوذ، إهدنا الله، الله لا إله إلا هو. فالهمزة هنا لا بد من الحذر من تفخيمها، لأن بعدها اللام المفخمة، والألف التي بعد اللام مفخمة كذلك. ثم لام لله لنا، كذلك لا بد من الحذر من تفخيم لام لله، الحمد لله، لا تقول الحمد لله كما يفعل بعض الناس، فلا بد من التحفظ على النطق باللام المكسورة هنا. ولام الجر إذا كانت مع الضمير فتحت، وإذا كانت مع الاسم الظاهر كسرت، ومثل بهما معا. ففي قوله لله هذه لام الجر مع الاسم الظاهر وهي مكسورة، وفي قوله لنا لام الجر مع الضمير وهي مفتوحة، فلا بد من التحفظ في النطق بها. نعم، أحسنت، اكتب فاصلة بينهما لأنها مثل كلها. وليتلطف كذلك لا بد من التحفظ من تفخيم اللام في وليتلطف في سورة الكهف، وهذه الكلمة هي انتصاف كلمات المصحف، فالمصحف من ناحية عدد الكلمات نصفه عند قوله تعالى وليتلطف، وباعتبار عدد الحروف نصفه عند ألف والبدن جعلناها لكم من شعائر الله في سورة الحج. نعم، كما قال المراوط عند حيد رحمة الله عليه: والبدن بين لامها والألف تناصفت حروف هذا المصحف، والبدن بين لامها والألف تناصفت حروف هذا المصحف، فالمصحف تنتصف حروفه بين اللام والألف في والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وفي الكلمات تنتصف عند وليتلطف. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، وليتلطف من النصف الأول ولا يشعرن بكم أحدا من النصف الثاني من ناحية عدد الكلمات. وليتلطف كذلك لا بد من التحفظ في النطق باللام التي هي لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع، ولام الأمر الداخلة على المضارع في القرآن إما أن تكون ساكنة دائما أي في جميع القراءات مثل وليتلطف، أو أن تكون خلافية مثل وليقضوا تفثهم في سورة الحج وليتمتعوا في سورة العنكبوت، فاللام فيها خلاف في إسكانها خلاف، فبعض القراء يقرأها بالكسر وبعضهم يقرأها بالإسكان، أما وليتلطف فإسكانها محل اتفاق بين القراء كلهم. وعلى الله كذلك اللام هي على الله، فلا بد من التحفظ عليها لأن قبلها العين، وبعدها كذلك اللام المفخمة والألف التي بعدها مفخمة، فلا بد من الحفاظ عليها، لا بد أن يحافظ الإنسان على الله، لا يقول على الله، على هذا الخطأ في النطق. ولا الضالين كذلك لام ولا ولا الضالين، اللام التي في لا لا بد من التحفظ أيضا من تفخيمها، فهي عرضة لذلك لما بعدها من الحرف المطبق المستعلي وهو الضاد المشددة، لأنها تدغم فيها اللام الشمسية فتكون مشددة بذلك. ولض، لكن هذا النوع يسمى الاكتفاء، وهو الاكتفاء ببعض الكلمة. والاكتفاء في لغة العربية إما أن يكون حسنا وإما أن يكون قبيحا. ولض الضاد ساكنة، ولض. والاكتفاء إما أن يكون حسنا وإما أن يكون قبيحا. بالاكتفاء الحسن هو الذي يجعل القدر المؤتى به من الكلمة يمثل معنى له معنى، مثل قول الشاعر: فلم يقم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومر. فأصل الكلام أن قلت له أهلا وسهلا ومرحبا، لكن يمكن أن يفهم ومر أي مر، فلم يقم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومر أي ومر. والاكتفاء قبيح هو الذي لا يدل على معنى في ذاته، إنما يكون اجتزاء من الكلمة، وهو مثل الترخيم لأن الكلمة حذف بعضها. والميم من مخبصة ومن مرض، كذلك لا بد من التحفظ في حال النطق بالميم من مخبصة، لأن الحروف التي معها مستعلية خاء والصاد، فهذه حروف استعلاء، والميم جاءت قبل هذه الحروف وفي وسطها، فلا بد من الحفاظ على استفالها بين الحروف المستعلية. وكذلك من مرض، فالميم من المرض تجاورها الضاد أيضا المستعلية المطبقة وبينهما الراء، فلذلك لا بد من الحفاظ عليها حتى لا تستعلي أيضا، لا بد من الحفاظ على استفالها فتقول مرض. الميم حفاظ على الميم لي لا تستعلي، فالميم ليس بها إلا الترقيق في لغات العربي جميعا، لكن إذا جاورها مستعلي كثيرا ما يغلط اللسان فيفخمها، وهذا التفخيم نبهك على تركه. كذلك قال: وباء برق، كذلك لا بد من الحفاظ على الترقيق في الباء من لفظ برق، فهي مجاورة أيضا للقاف المستعلية وبينهما الراء الساكنة، فلذلك كثيرا ما تفخم لدى بعض الناس، والباء دائما مرققة لأنها مستفلة. ومثل ذلك باطل، فالباء في الباطل مجاورة للطاء وبينهما حاجز خفيف وهو حرف المد، فلا بد من الانتباه لها حتى لا تستعلي، حتى لا تفخم لمجاورتها للمستعلي. نعم، باطل بهم بذي، كذلك بهم، بهم فالباء هنا لا بد من الحفاظ عليها حتى لا تستعلي فتفخم، فينطق بها الإنسان على هيئتها فيقول بهم. وكذلك بذي القربى، بذي القربى لا بد أيضا من النطق بالباء مرققة على هيئتها، وليحذر الإنسان من تفخيمها واستعلائها. فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها، لا بد أن يحرص الإنسان على صفات هذه الحروف. نعم، بذي القربى، لا فقط لأن هذا الموضع يكثر فيه استعلاء الباء في نطق الناس، في نطق عوام الناس، فهو هنا يتتبع أخطاء القراء فينبهك عليها لئلا تقع في مثلها. فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها، لا بد من الحرص على صفات الحروف، ونبه على صفتين منها وهما الشدة والجهر، فليحرص الإنسان عليهما في هذه الحروف. كذلك يحرص عليها في الجيم، قال: وفي الجيم، يحرص على الشدة والجهر في الجيم وعلى الانفتاح فيها، لأن الإنسان إذا ترك الشدة فيها كانت شينا أو قريبا منها، وكذلك في الجهر إذا تركه الإنسان انقلبت إلى أن تقترب من الدال، فعلى الإنسان أن يعلم أنه إذا نطقها فقال جاء جاء بالتفشي كانت شينا، وكذلك إذا قال جاء بشدة المبالغة فيها كانت دالا، فماذا يفعل؟ لا بد أن يتوسط بينهما فيقول ج، فهي حرف صعب النطق، ولذلك يختلف الناس فيه كثيرا، الخلاف فيه كثير بين الناس، وبالأخص عند تشديده الحج، كثير من الناس يقول الحج وكثير منهم يقول الحج، فعلى الإنسان أن يكون متوسطا بينهما فيقول الحج، فيحافظ على الشدة وعلى الانفتاح وعلى الجهر. وأهل الأداء يعودون الناس على النطق بالجيم في مثل هذا الموضع في غير القرآن حتى يتعود عليها من غير القرآن، كقول امرئ القيس إذا هو جرجر، وكذلك قول الراجز وهو رؤبة الحجاج وهو إذا جرجر بعد الغب جرجر في حنجرة كالجب كان وريديه رشاء خلبي. حبيب شيخ، ما مدى صحة هذا البيت؟ قرأت كتاب الله بالجيم أولا ولكن بدت الجيم بالجيم أفضل. هذا غير صحيح من ناحية اللغة أولا، فأفضل بأي وجه ينصبها، وهي خبر. عموما ليست قراءته بالجيم المتفشية ولا بالجيم المعقودة، ليس شيء من ذلك صحيحا، فالصحيح هو قراءته بالجيم الشديدة المنفتحة. نعم نعم. بالنسبة للجيم المتفشية ما تبطل؟ لا تبطلها، لكنها من اللحن الخفي. نعم، بالنسبة للجيم والياء بينهما التكافؤ في الإبدال في لغة العربي، فيبدلون الياء جيما كقول الشاعر خالي عويف وأبو علي الجي المطعمان التمر بالعشي الجي ينزع بالود وبالصيص الجي، وكقول الراجز الآخر لهم إن كنت قبلت حجة تج فلا يزال شاحب ياتيك بج أقمر نحات ينزي وفرتج، والعكس أيضا لغة من لغات العربي، ومنه قول الشاعر إذا لم يكن فيكن ظل ولا ينن فأبعدكن الله من شيراتي، إذا لم يكن فيكن ظل ولا ينن أي جنن فأبعدكن الله من شيراتي أي من شجراتي. نعم، هي موجودة في لغات أهل الخليج، في لهجات أهل الخليج. نعم. الصيصج أي الصيصج وهو آلة النسج، هي باللهجة الصوصية، فهي الصيصي لا عربية، الصيصي عربية. قال كحب والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا بد من الحرص على ترقيق الباء وعدم تفخيمها، فكثير من الناس يفخمها يقول كحب، وهذا لحن ومن لحن خفي، ولا بد من الانتباه له. يقول الإنسان كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا من الشائع في لهجتنا نحن هنا، ففي اللهجة العامية يقول الناس يفخمون الباء في الحب، ولذلك يقول المختار الحامد رحمة الله عليهما إن تمشي عن كولخين أبناء حبيني يمشي الندى والجدى عنه قرينين أحب حبا جميع الأسخياء ولكني أحب بني حبيني حبيني. الصبر كذلك لفظ الصبر، فالباء ساكنة بعد المستعلي المطبق، فلا بد من الحفاظ على ترقيقها. كذلك ربوة وهي في موضعين من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة المؤمنون. في سورة البقرة كمثل جنة بربوة أصابها وابل، وفيها القراءتان السبعيتان بربوة وبربوة، والتي في سورة المؤمنون فآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، في القراءة السبعية الأخرى أيضا إلى ربوة ذات قرار ومعين، فلا بد من الحفاظ على ترقيق الباء. كذلك اجتثت، فالشدة في الجيم عندما تجاورها الثاء ولو حالت بينهما التاء لا بد من الحفاظ عليها، اجتثت. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، لا بد أن تنطق بالجيم بالشدة والانفتاح. وقراءة نافع كما تعلمون فيها ضم التنوين هنا، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، قراءة الجمهور بكسر التنوين، شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. وحج كذلك عند تشديد الجيم، ولله على الناس حج البيت، حج البيت، وأتم الحج والعمرة لله، لا بد من الحفاظ على الشدة والانفتاح بالجيم في حال تشديدها في لفظ الحج. كذلك الفجر، والفجر وليال عشر، لا بد من الحفاظ على الشدة والانفتاح في الجيم في مثل هذا الموضع أيضا. وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكون في الوقف كان أبينا. يقول إنه لا بد من بيان المقلقل، فحرف القلقلة لا بد من إبانته وإظهاره، لأن النطق به يكون في مرحلتين، وذلك في حال سكونه، فالقلقلة في حال السكون ظاهرة، والسكون نوعان، سكون في الأثناء وسكون في الانتهاء، فالسكون الذي في الأثناء أضعف من السكون الذي في الانتهاء، السكون الذي في الانتهاء عند الوقف عليه. فإذا قلت والعاديات ضبحا ضبحا، فالباء هنا ساكنة ولكن سكونها في غير الوقف، فتظهرها لكن إظهارها أقل من إظهارها في الوقف، فيما لو قلت فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فارغب أظهرتها تمام الإظهار، وقلقلة هنا ظاهرة جدا لأن المقلقل ساكن في الوقف. وإذا قلت صبحا فالمقلقل ساكن تظهر ولكن إظهارها في الوقف أشد، فلذلك قال وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكون في الوقف كان أبينا، كانت القلقلة فيه أبينا. وحاء حصحص أحط الحق، كذلك لا بد من التحفظ في نطق الحاء من حصحص، فقد جاورتها الصاد، والصاد مستعلية وهي مطبقة، والحاء والصاد كلتاهما مهموستان تصلتان بالهمس وهما متواليتان هنا، وبالأخص تكررتا، تكررت الحاء وتكررت الصاد، فيصعب النطق بها معها، لأن الحاء من أحرف الحلق والصاد مستعلية منطبقة، فلذلك لا بد من التحفظ عند النطق بالحاء فتقول حص حص. وكذلك إذا كانت معها الهاء، إذا كانت معها الهاء سبحه، لا بد من التحفظ على نطق الحاء ونطق الهاء معا. وأهل البلاغة يذكرون أن من أمثلة ما يصعب النطق به فلا يكون فصيحا اجتماع الحاء مع الهاء بالتكرر، في قول أبي تمام جواد متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي، فهنا قوله أمدحه أمدحه تكررتا فكان ذلك قبيحا لصعوبته. جواد متى أمدحه أمدحه فهذا صعب. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله في تعريف الفصاحة، يقول فصاحة المفرد ألا تنفرا حروفه كهعخع واستشزرا، وعدم الخلف لقانون جليك، الحمد لله العلي الأجللي، وفقده غرابة قد أرتجى كفاحما ممرسنا مسرجا، قيل وفقد كرهه في السمع نحو جرشاه ولا ذو منع، وفي الكلام فقده في الظاهر لضعف تاليف وللتنافر في الكلمات، وكذا التعقيد مع فصاحة في الكلمات تتبع، فالضعف نحو قد جفوني ولمي أجهل أخلاء وما كنت عمي، وذو تنافر أتاك النصر كليس قرب قبر حرب قبر، كذاك أمدحه الذي تكرر. والثالث الخفاء في قصد عرى لخلل في النظم أو في الانتقال إلى الذي يقصده ذو المقال. كذلك أحط، فلا بد من إظهار الحاء هنا، فبعدها الطاء وهي مطبقة مستعلية، فلا بد من النطق بالحاء مفتوحة قبلها، فتقول أحط بما لم تحط به، بما لم تحط، نعم، لا بد من الحفاظ على الحاء. كذلك الحق، فالحاء إذا جاورت القاف الشديدة المستعلية وكانت القاف مشددة أيضا لا بد من الحفاظ على الترقيق في الحاء، وبالأخص إذا تكرر ذلك. قال فالحق والحق أقول، قال فالحق والحق أقول، قراءتان سبعيتان، فتقول الحق والحق أقول، فالحق والحق أقول، فاجتمع الحق مرتين في هذه الآية، والقاف مشددة وقبلها الحاء، فلا بد من الاحتفاظ على النطق بها. قال فالحق والحق أقول، والقراءة الأخرى قال فالحق والحق أقول. وسين مستقيمة يسطو يسقو، كذلك لا بد من الحفاظ على نطق السين في مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراطا مستقيما، سواء كانت معرفة أو منكرة لا بد من الحفاظ على نطق السين فيها قبل التاء، وهي مجاورة للقاف أيضا. وكذلك يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، وفي اكتفاء أيضا في قوله يسطو، يقصد يسطون، يكادون يسطون. ومثل ذلك يسقون، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلا بد من الحفاظ على السين في يسقون ويسقون، لأنها في يسقون معقوبة بالطاء المستعلية المطبقة، وفي يسقون معقوبة بالقاف الشديدة المستعلية أيضا، فلا بد من الحفاظ عليها هي حتى يبقى الترقيق الذي فيها. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على